تبارك الذي جعل في السماء يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم أما إن عذابها كان غراما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرابا ولا يقتلون تقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا صدق الله العليم.